إذا رأتها وشمسة به متضحة أهلاً به. إذا رأتها وشمسة به متضحة أهلاً به. إذا رأتها وشمسة به متضحة أهلاً به. إذا نقوم ريت شاركنا في الفرحة أهلا به. إذا الأضحى وشمس الدين بهم الصبيحة أهلا به. إذا الأضحى نقوم حاب صباحا العيد طلعت السمحة أهلا به. إذا الأضحى نقوم ريت شاركنا في الفرحة أهلا به. إذا الأضحى وشمس الدين بهم الصبيحة أهلا به. إذا الأضحى حذر ولا وكوكب الأفراح في سماء جلا أهلا به. إذا الأضحى هلا لالي سلام وفاء علام لا إله إلا الله أهلا به. إذا الأضحى وشمس الدين بهم الصبيحة أهلا به. الحجر ولا وكوكب الأفراح في سماء جلا أهلا به. إذا هلا للإسلام رفع علام لا إله إلا الله أهلا به. إذا الأضحى وشمس الدين بهم الصبيحة أهلا به. إذا الأضحى وجمع كفار الخطيب صلى واحتلى المنبر أهلا به. فاحنا سيما العيد زي شلال العنبر اهلا به. اذا الاضحى وشمس الدين بهم الصبيحة اهلا به. اذا الاضحى ما كبر الخطيب صلى واحتلى المنبر اهلا به. اذا الاضحى فاحنا سيما العيد زي شلال العنبر اهلا به. اذا الاضحى وشمس الدين بهم الصبيحة اهلا به. اذا الاضحى اكبروا عما والمسوح بالخير والمهتمة اهلا به. اذا الاضحى هذا أعظم عيد لنا يا أمة أهلا به. إذا الأضحى وشمس الدين بهم الصبيحة أهلا به. إذا الأضحى نصفوني يا الحجاج حاجوا كفروا السيئات أهلا به. إذا الأضحى أنا في بيوتنا أفضل الفيديو. أهلاً به عيد الأضحى وشمس